وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره حدثنا الصواب في هذا ان الامه تجلد نصف الحد 50 جلدة مطلقه محصنها غير محصنها لان الاحاديث الصحيحه واضحه في ذلك فالقران وضح المحصنه وان تجلد نصف العذاب وهو 50 جلدة وجاءت السنه بان غير محصنه كذلك ولهذا في الحديث السابق عن الرائحه ولن تحصن فجدوها في الاضافه فجدوها حد لا يكذب عليها والحد هو المعروف 50 جلدة هذا حدها الصواب هو ما دلت عليه الاحاديث الصحيحه وهو انها تجلد هكذا العد يجلد 50 جلدة مطلقا محصنا او غير محصنا محصنها او غير محصنا هذا هو نصف العذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف بن كثير رحمه الله تعالى وقد على رب العباد فانتظروا من تسليمه حدثنا ابن مدلى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبيده عن ابن مره انه سمع سعيدا بن زيد يقول لا تضرب عبد اذا زنت لا تضرب العبد اذا زنت ما لم تتزوج فهذا اسناد صحيح عنه ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغ الحديث وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة فأما قبل الإحصان فعمومات للكتاب والسنة كاملة لها في جلدها فعمومات الكتاب والسنة كاملة لها في جلدها 100 كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 ورجمها بالحجارة والحديد في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإيماء بنصفها ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. والقاعدة الشرعية في ذلك عكس ما قال وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال اجلدوها ولم يقل 100 فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإيماء وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكان لما علموا لما لما علموا لأحد الحكمين وإلا فما الفائدة في قولهم لم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام ما قد علمتم وفي نظرهم كما لنا وفي لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه وسلم الصلاه عليك

وذلك مقصود بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مقصود زينة النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بدل الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد من محصول. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان وإن أراد نفيه ويكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو المشهور عنده وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي الزور وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وأضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 الثالث القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو مشهور عن داود هو أضعف الأقوال أضعف الأقوال أنها تجلد قدر الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. بعد الكلام له صحيح وهو أضعف الأقوال قول داود يعني وهو أضعف الأقوال قول داود يعني اسمع وهو أضعف الأقوال وهو أضعف الأقوال أنها تجلد وهو أضعف الأقوال كم الكلام وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وقيلة هذا وقيلة وقيلة إن وقيلة إن قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة. أول المؤلف رحمه الله في هذا والأمر في هذا واضح رحمه الله. الصواب الذي لا ريب فيه أن هن ب50 قبل الإحصان وبعده هذا هو الحق الذي قامت عليه السنة ودل عليه الكتاب. هن ب50 والعبد مثلها 50 بعد الإحصان وقبل الإحصان مطلقا. الذكر والتصوير سواء حدهما واحد وهو نصف العذاب الذي عليه الله والحق. وأما قول أنا ترجم بعد الإحصان أو أنها ترجم نصف الرجل أو أنها تحد 100 قبل الإحصان و50 بعد الإحصان هذان قولان لا وجه لهما. نعم هذا النفي لا وجه له. نعم يعني النفي تعليم للسيد. نعم والله الرسول لم يمر به وإنما قاتل أجل الحد لا يسلم عليها وإن يقول العلم فيها. نعم بعد الإحصان كشف أن يظن أنه لا هي للرضا يعني لا. أما قبل الإحصان فلا رضا. قد يقول أنها إذا أصبحت عليها الرجل تبين بأجل لا يظن هذا الشيء إذا بين نصف الجد فما قبل الإحصان من باب أولى. نعم وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما رباح نكاح المال بالسروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر على الجماع وعنك بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أدقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا فلا يكون أولاده إلا أن يكون الزوج لا لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أدقاء لسيدها إلا إذا كان إلا أن يكون الزوج غريبا هل عندك بعد عندكم كذا؟ عاطفيا لا لا إلا إذا كان لأنه مغرورا فهو مغرورا ولأن الغريب قد يغر لأن ما درى عنه ما بينه حط الإشارة قريبا لها الروح قالها حرة ثم قال نعم. فلا يكون أولاده منها رقاء في قول قديم للشافعي، ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وهكذا إذا شرط الصحيح إذا شرط أن أولاده أحرار وكذا السيء فأولاده أحرار، إذا جمع بهذا بشرط أن يكون أولاده أحرارا أو غروه قالوا إنها حرة أو ظن أنها حرة لأن غريب ما درى فبان أنها أنا فأولاده أحرار بالحالين، جزاهما إذا كان مغرورا أو شبه مغرور، والثاني إذا شرط أن أولاده أحرار. وأن تصبروا لهذا قال وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. وبهذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنة بما في نكاحهن مما افتدى في رزق الأولاد ولما فيهن من الدلالة في العدول عن الحرائر إليهن، وقال غنى ولما فيهن من الدناءه بالعدول عن الحرائر اليهن، وخالف الجمهور ابو حنيفه واصحابه في صراط الامرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحره جاز له نكاح الامه المؤمنه والكتابية أيضا سواء كان واجدا لقول حرة أم لا، وسواء خالف خاف العنت أم لا، وعمدته فيهما ذهبوا إليه قوله تعالى ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العفائف، وهو يغم الحرائر والإيماء. وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم. قول إحنا في هذا من أضعف الأقوال نعوذ بالله، مصادمة للآية الكريمة مصادمة ظاهرة، لا يشترى الطول ولا يشترى مكافأة العمل، هذا مصادمة غريبة نسأل الله العافية. القول نفسه الباطل غير الجمهور هو الحق، لا بد من امرين، حجه عن طريق الحره ومهرها، والثاني خوف العنف، اما اذا كان ضعيف الشيء ولا يخاف فلا يجوز ان ينكح العنف، او كان عنده قدره على طول الشره فانه يتزوج الحره. الامه اولا يتعرض الى فقه اولاده، ثانيا في الغالب ان الاماء يكون عندهن سقوط اخلاق ويطمع فيهن الناس يعني فاحشه فاجتمع فيها الأضعف. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم الحكيم. الأحناف لهم غرائب وعجائب في هذه المسائل، والأصل به والغالب بعدهم عن الأدلة وتحكيم الرأي والنظر، هذا غلط. يتبين للمؤمن ان تحكيم الراي والنظر والقياس معروف بالادله يوقع في مهالك ومعاقب، الواجب العنايه بالادله فقط قبل كل شيء، لان الشارع اعلم بمصالح العباد واحكم، واراء الناس عرف للخطا والغلط والاشارات العصمه، كل العصمه في التمسك بالنصوص من القران والسنه متى صحت السنه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم